بسم الله الرحمن الرحيم. البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. كتاب لابن حمزة الحسيني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كتاب البيان والتعريف يوضح الظروف والملابسات التي قيل فيها الحديث النبوي، ويبين أسباب ورود الحديث، فهو بالنسبة للسنة النبوية على نمط كتب أسباب النزول فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وهو من أندر الكتب في بابه وموضوعه. وإذا كان العلماء المسلمون قد قاموا بتصنيف مؤلفات عديدة لبيان أسباب نزول القرآن الكريم، فإن المؤلفات في هذا الفن بالنسبة للحديث النبوي التي تبين أسباب وروده هي بحكم نادر، وربما هذا الكتاب الذي نعرضه في هذه الحلقة هو الكتاب الفريد في بابه. ويشير إلى هذا ابن حمزة مؤلف هذا الكتاب في مقدمته وموضحا منهجه، فيقول: إن من أجل أنواع علوم الحديث معرفة الأسباب، وقد ألف فيها أبو حفص العقبري كتابا، وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقف منه على انتخاب. ولما لم أظفر في عصرنا بمؤلف مفرد في هذا الباب إلا أوائل تأليف شرع فيه الحافظ السيوطي ورتبه على الأبواب، فذكر فيه نحو 100 حديث نبوي، واخترمته المنية قبل إتمام الكتاب. لذلك فقد تهيأ لي أن أجمع في ذلك كتابا، ورتبته على حروف المعجم، وأضفت إليه تتمات تمس الحاجة إليها وتحقيقات يعول عليها، وسميته البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. والحديث النبوي في الورود على قسمين: الأول قسم له سبب قيل لأجله، والثاني قسم لا سبب له. ثم إن السبب قد يذكر في الحديث النبوي، كما في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني على الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وهو من الأحاديث النبوية التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب وروده فيه، وأوضح فيه كل ظروفه وملابساته. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذا الحديث النبوي جمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما ذكر القاضي عياض، وأن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وهكذا نجد أن سبب ورود الحديث مذكور فيه، ولكن قد لا يذكر السبب في الحديث النبوي، أو يذكر في بعض طرقه، وهذا الذي ينبغي الاعتناء به. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي والطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. سبب الحديث كما في الجامع الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الصحابة إلى معركة من معارك المسلمين، وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنه. يقول أسامة: فأدركت رجلا من المشركين فقال لا إله إلا الله فطعنته فمات، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، أي قال هذه الكلمة تقية ليحافظ على حياته وليس إيمانا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فما زال يكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. ثم ينتقل المصنف إلى حديث آخر في باب الهمزة والقاف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أقامها الله وأدامها. ثم يذكر سبب ورود هذا الحديث. ثم ينقلك المؤلف ابن حمزة إلى باب آخر وحرف آخر وأحاديث أخرى، من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وسبب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، أي إلى البيت الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ثم أمره فركب. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وسببه عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فصنعت لها هذا. قالت: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذه نماذج تمثل المنهج الذي سار عليه المؤلف ابن حمزة رحمه الله تعالى في تصنيفه لكتابه الذي سماه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف بحسب حروف المعجم، تسهيلا على الطالب والباحث. أما مؤلف الكتاب فهو إبراهيم بن محمد كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، ولد عام 54 و1000 للهجرة، وتوفي عام 20 و100 و1000 للهجرة، وكان أحد الأعلام المحدثين في عصره، وقد انتقل من حران وهي بلدة بمنطقة الجزيرة في بلاد الشام إلى دمشق مع أسرته، حيث تولى في دمشق عدة مناصب قضائية، وتولى التدريس في المدرسة المردانية والمدرسة الأمجدية والمدرسة الجوزية، وهي مدارس كانت منتشرة في دمشق، وتعاقب على التدريس فيها أئمة الحديث وكبار العلماء. إن كتاب أسباب الحديث هو أحد مؤلفات ابن حمزة، وقد طبع بجزئين اثنين بتحقيق وتعليق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم. إن هذا الكتاب الذي ألفه ابن حمزة وتتبع فيه أسباب ورود الحديث النبوي والظروف والملابسات التي قيل فيها، إضافة أخرى تؤكد عناية المحدثين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.